إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء وبنقول له الحمد لله على السلامة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. وإحنا معايا فريق عمل النهاردة من أمام الميكروفون، نورة السيد هندسة الهواء، مستمر معاكم خالد عيد، ومستمرة طبعا بلمساتها الفنية المتميزة مخرجتنا دنيس أبو زيد، الإعداد ورئيس التحرير أشرف البهي. ويا رب عودة حميدة لأسرتك، والحمد لله على السلامة دايما يا رب. يعني دايما بنفتقدك، مش احنا بس، كل مستمعينك. الحمد لله النهاردة ان شاء الله، مش عايز اقول بس انها فترة متميزة، لا، موضوعها كمان يعني موضوعاتنا كتيرة في مصر، لكن الموضوع الأسبوع ده ملمس في إنجازات مصر وإنجازات إفريقيا. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت كان ليه مقالة دسمة جدا وفحواها بيحمل معاني كبيرة قوي، وإحنا هنعرف معناها من موضوعنا النهاردة في فترتنا، وهي تفاصيل معركة كبيرة، معركة مصر الثقيلة في إفريقيا. أستاذ أحمد، الميكروفون مع حضرتك، والمقالة مقالة حضرتك، وموضوعنا النهاردة مصر في إفريقيا إزاي ومن ميونخ لإفريقيا. شكرًا جدًا، وكل التحية لحضرتك والمقدمة الجميلة. لكن هو بصي، القصة إيه؟ القصة إن إحنا بنمر بأحداث كتيرة بتبقى مهمة جدًا، لكن للأسف بنعالجها بشكل لا يليق بيها وبشكل سطحي. ما بناخدش المواطن معانا وبنعرفه ابعاد الموضوعات. يعني الناس، الاعلام في اغلبه، لانه طبعا في اعلام محترم، الاعلام في اغلبه قال للناس في مصر انه احنا بينا رجعنا تاني لرئاسه الاتحاد الافريقي. خلاص، طيب شكرا. ايه بقى الموضوع؟ في ناس تاني راحت خطوه ابعد وقالت للناس ان احنا رحنا رجعنا دورنا تاني في أفريقيا وبنسترد أفريقيا زي الأول، زي ما كانت يعني في إيدينا في الخمسينات والستينات، وخلص. إيه أبعد من كده؟ ما قالوش إيه اللي بيحصل، وإن إحنا قصاد معركة كبيرة جدا جدا، محتاجة إنه الناس تبقى فهمها علشان تعرف أبعادها وتفاصيلها. أنت قصد إن أنت تسميها معركة؟ طبعا، لأن هي معركة فعلية، ومعركة طويلة وممتدة، لها دلوقتي أكثر من 60 سنة، ولازم الناس تبقى فاهمة وعارفة عشان تقدر تبقى واقفة خلف قيادتها وهي فاهمة. مش كلام خطب، يعني مش موضوع شعارات وموضوع هتافات وخلاص. فاحنا موجودين في أفريقيا، تمام، ده صحيح، أفضل من أول بكتير، تمام، ده صحيح، لكن احنا قصاد حد تاني موجود في أفريقيا. احنا مش هتبقى أفريقيا زي ما كانت موجودة معنا في الأول إلا ما الطرف التاني ده ما يبقاش موجود، لأنه إحنا الآن القومة ما يستوعبش وجوده معانا في افريقيا. طبعا ممكن تبقى الناس ابتدت تفهم الهدف من الكلام، لكن خلينا نحكي لهم القصه من الاول خالص. اتفضل. احنا الحرب العالميه الثانيه خلصت وابتدت تحولت بقى الصراع العسكري الى ما اطلقوا عليه الحرب البارده. الحرب البارده يعني ايه؟ يعني حرب بين طرفين كبار، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه. بعد طبعا ما تراجعت فرنسا وبريطانيا واتهزموا بعد كده في 56 وتاكدوا ان هم خارج حسابات القوى العظمى. طيب. الحرب البارده يعني حرب بالدبلوماسيه، حرب بالسياسه، حرب بالصراع على الانظمه الموجوده، صراع على الدول، مين يبقى معايا ومين يبقى ضدي. مش حرب بالسلاح، حرب بالاقتصاد. مش حرب بالسلاح. جت ثوره يوليو قامت في مصر ورفعت شعارات بقى التحرر الوطني. تمام. ودخلت بقى في على طول في سريعا احنا في اكتوبر 54 انتجنا اول طلقه من مصانعنا الحربيه. الحمد لله. يعني عارف بعد سنتين من ثوره يوليو ابتدت المصانع، عملنا مصانع وانتجنا كمان اول رصاصه. هي كانت ثوره انتاج في كل حاجه في اكتوبر 54. جت في 55 مصر جابت صفقه الاسلحه السوفيتيه من تشيكوسلوفاكيا، وابتدى بقى ايه الكلام على السد العالي لغايه ما رفضوا التمويل، فراحت مصر امام قناه السويس. تمام. انت رفعتي بقى شعار التحرر الوطني والاستقلال عن الكتلتين، انك انت في 55 كمان طرحتي فكره عدم الانحياز وقلت للعالم انا مش هبقى هنا ولا هنا، لكن انا مع مصلحتي واللي يقف معايا. تمام. ما اقتصرتيش على كده، 54 55 56 رحت داخله في موضوع تسليح التصنيع الثقيل، تصنيع السلاح الثقيل. فعملت حاجتين، عملت تصنيع حربي ابتديت فيه في الوقت ده، وعملت بقى الحديد الصلب والنص للسيارات ورمسيس للسيارات، ودخلت في صناعات ثقيله. وبعدها الاتحاد السوفيتي برضو ادانا شراكه في او او او كان صديق معانا في السد العالي لما لقونا مصممين. فضل الشريك لفتره طويله. عمل معانا رمز الصداقه للغايه دلوقتي في اسوان. طبعا. مش بس كده، لكن احنا كمان طب انت كان هو بقى السؤال في الغرب بقى. طب لما الناس دي الدول دي هتنتج عندها الصناعات اللي احنا كنا منعينها عليهم، طب احنا هننتج ايه؟ وانت كمان طرحه فكره التحرر الافريقي وابتديت تساعدي الدول الافريقيه، ابتديت بالجزائر ورحت داخله على باقي الدول، وكل الدول الافريقيه دي بقى لها مكاتب يعني كما لو كانت سفارات في القاهره، اللي قال عليها الرئيس السيسي في خطابه الاخير كل حركات التحرك ليها انطلقت من القاهره، وكان شفنا الرئيس السيسي بيتباهى ازاي ان واسط دي لعبت دور مهم. تمام. في تحرير افريقيا. طب لما انت تحرر افريقيا والناس ترفع شعارات اللي رفعها، يعني الناس دي في افريقيا ترفع الشعارات اللي مرفوعه في مصر ان ثرواتنا لشعوبنا وانه محدش ينهبنا وان المستعمر الاجنبي عليه ان يحمل عصاه على كاهله ويرحل، طب الغرب ده هيعيش ازاي اذا كان هو عايش اصلا على فكر يعني فكره الراسماليه الغربيه عايش على فكره انه ينهبك وياخد ثرواتك وبعد كده رجعها لك منتجات. انت عامله بقى جايه في النقطه بقى اللي فيها في مقتل وبتتكلمي، فروحتي كمان وبداتي تعملي نفسك، تعملتي نفسك مش انت والواحد دي في حد ذاتها يا استاذ احمد قلبت يعني كانت كارثه عندهم. كارثه عندهم، وانت عامله ده القاره كلها بالظبط مش بلد لوحده. الحمد لله. وبعد كده كبرت شويه وعايز تعمل ده في العالم الثالث كله، وابتدى الناس في كوبا وفي امريكا اللاتينيه قالوا احنا شفنا مصر بتقاوم في 56، فرحنا رفعوا معنوياتنا وقلنا لازم نحرر شعوبنا. طيب. فبدات تبقى مؤثره في العالم كله. انت جيت سنه 55 قعدوا بقى خبراء الامن القومي المصري وحددوا الدوائر اللي بتتحرك فيها السياسه المصريه. حددوا اول دائره الدائره العربيه باعتبار ان دوله عربيه، وبعد كده حددوا الدائره الثانيه اللي هي الدائره الافريقيه، وبعد كده الدائره الاسلاميه. كان لسه ما اتعملش بقى دول عدم الانحياز، ولسه العالم الثالث ما ظهرش ككتله مؤثرة، فاتكلمنا عن العالم الإسلامي اللي هو بعد كده اتعمل اللي هو دول العالم الثالث يعني فيما بعد تأسيس كتلة عدم الانحياز. فابتديتي بقى الأمن القومي يتحدد بخلال لما حددت الدوائر اللي حواليا، وابتدى أمنك وشغلك الحيوي والسياسة بتاعتك تتحرك في الدوائر اللي اتحددت دي. على فكرة الدوائر دي فضلت موجودة، هي موجودة لغاية النهاردة. يعني حتى الرئيس السيسي بيتكلم عليها كأنها لسه محطوطة امبارح. ففضلت تشتغل لغايه ما بقى جيتي في بدايه الستينات وهتعامل حاجه اكبر بقى، كانوا هم مانعين في حاجه كده في بتوع القانون التجاري وبتوع الاقتصاد عارفينها اللي هي وبتوع التكنولوجيا عارفينها اللي هي احتكار الغرب للتكنولوجيا المتطوره لحاجات صناعات معينه. انت كسرتي بقى اللي فات ده كله، رحت داخله كمان منطقه خطره تاني اللي هي كسرتي احتكار صناعه الادويه. خبراء المصريين الشطار دخلوا في بداية الستينات في حاجتين: تصنيع الأدوية بعد ما فكوا شفرة التصنيع أو الدواء الغربي، وعملوا دخلوا بقى في تصنيع الصواريخ البعيدة المدى، وصواريخ اللي ممكن إيه تبقى توصل يعني حتى لل فضلوا كده وقت طويل جدا إن هم محتكرين. أنت بتبتدي تكسري بقى اللي استمر عشرات ومئات السنين الغرب محتكر التكنولوجيا دي لوحده. ففضلت الأمور كده لغاية ما حصلت 67 وقال لك المشروع ده لازم يتضرب ويقف عند حدوده. دخلنا انتكاسة كبيرة وبعد كده الحمد لله دخلنا بقى طبعا الدول الأفريقية ابتدت تتحرر واحدة ورا التانية، فضلت متضامنة مع مصر وفضلت متضامنة معها لغاية كمان جم في أكتوبر 73 بعد النصر العظيم ده، قال لك ما ينفعش دولة أفريقية في لها معركة مع دولة غير أفريقية ونفضل إحنا بنتفرج. فراحوا قطعوا الدول بقى اللي الغرب قدر يستميل حكمها أو يستميل أنظمتها أو يغريها بالحاجات، وكان شرطه أنه يعملوا علاقات مع إسرائيل. حتى الدول دي في أكتوبر 73 لقيت نفسها شكلها وحش، هتقطع العلاقات مع مين؟ مع إسرائيل. كان منطقي أن الدول الأفريقية تنضم لمصر ضد إسرائيل، كان منطقي وعملوه مشكورين. ويعني فضلوا يعني متذكرين اللي مصر قدمته ليهم في تحريره. ويمكن في الوقت ده يا أستاذ أحمد أتذكر أن اتحددت دوائر الأمن القومي المصري لأمن البحر المتوسط وأمن البحر الأحمر. ما هو جوه الدائرة برضو الدوائر دي هي الثلاثة، أضيف ليها بس مصادر المية. تمام. وتحددت الخصوم بالمناسبة إسرائيل وتركيا وإيران زي الموجودين لغاية النهاردة والمية دي الأربع مخاطر على الأمن القومي. فضلت أمور تمشي، احنا روحنا طبعا في اتفاقيات السلام. الدول دي عدد كبير منها لقي نفسه ان مصر نفسها اللي احنا اعطانا العلاقات عشانها رجعت العلاقات مع اسرائيل. فراحوا مرجعين علاقاتهم مع اسرائيل. من ساعتها بقى واسرائيل فضلت كام سنة كده تخطط لغاية ما بقى وجودها النهاردة في افريقيا اكبر مما نتخيل في ظل العشرين تلاتين سنة اللي فاتوا اللي احنا بتكلم عليهم. تمام. اللي حصل فيهم التراجع، استثمرت التراجع بعض الدول الافريقية ويعني تراجعها في اقتصادها، تراجعها في سياستها، الخلافات ما بينهم، الانقسامات في الحكم، كل واحد اسرائيل يعني شايفاه مفيد ليها قالت له انا هحميك. يعني عايز اقول لحضرتك في السودان في قادة متخرجين من نفس الكلية العسكرية، بس ده بقى في الشمال وده بقى في الجنوب، دلوقتي ما بيكلموش بعض، لعبوا على الفتن دي بالزبط. ولعبوا على حماية بعض الحكام ولعبوا كمان على علاج بعض الحكام. يعني عايز اقول لك سنة 95 رئيس افريقي شهير علاقته مع مصر دلوقتي طيبه بعد ما كانت يعني سيئه السنين اللي فاتت، لكن قدر الرئيس السيسي رجعها سريعا سريعا. ومغمى عليه سنه 95 في مكتبه، فالسفير الامريكي ما تفهميش ازاي عرف بعد دقائق من الحادث، فراح قال لهم في القصر الرئاسي هذه الحاله علاجها مش موجود غير في اسرائيل. طيب. فابتدت بقى اشوف يعني ازاي استغلوا طبعا. فطبعا نقلوا الراجل لاسرائيل ورجع طبعا بفضلت علاقته بإسرائيل قوية جدا. إسرائيل وصلت للشغل الجماهيري، مش بس عملوا مستوصفات طبية وعملوا حاجات تقرب الجماهير من من من الكيان الإسرائيلي، لكن كمان وصلوا إلى إنه في مدرب لإحدى المنتخبات الأفريقية إسرائيلي. فابتدت حتى الجماهير في المدرجات تهتف دلوقتي باسم حدث. كل هذا كلام قبل 20 30 سنة اللي فاتوا ما كانش موجود ومستحيل انك تشوفيه. طيب. شوفي بقى العبء على مصر انه الامنها القومي متحدد. يعني احنا نمضي اتفاقات مع اسرائيل زي ما احنا عايزين. في بيننا معاهدات احنا ملتزمين بيها وبنحترمها. لكن في النهاية متحوطة. لكن في النهاية هيفضل العدو عدو والصديق صديق. طبعا. ووجود اسرائيل في افريقيا مسألة مؤلية وصعب نقبلها، ان حتى الناس المصريين عموما اول ما تكلمتي على سد النهضة قال لك اسرائيل اللي هناك هي اللي محرضة وهي اللي بتشجع. لما تكلمي على مشاكل في السودان لا اسرائيل هي اللي وراء انفصال جنوب السودان وهي غرضها الاساسي مصر توصل في الاخر الى حصار مصر. فحتى المواطن العادي فاهم، فما بالك بقى بالقيادة السياسية. طبعا. فوجود طرفين في مستحيل طبعا. فانت علشان قد ايه الجهد المطلوب تبذليه طبعا من سنه 2014 بعد 30 يونيو مباشره بعد تولي الرئيس السيسي ابتدى الجهد يبقى مضاعف. مصر انت ربيف 20 في جهدك في افريقيا، انت واصله دلوقتي بتبني مش بس سد تنزانيا، انت بتبني عندك يعني في مثلا في دول انت بانيه فيها وزارات كامله، وزارات كمان انت بتبني وزاره الدفاع في احد الدول. عارفه لما ايه يسلموا مصر تبني وزاره الدفاع، ده معناه انه واثقين جدا في علاقتهم بمصر وانه مش هقول لك بقى ده بس بياكد الثقه في مصر، لا ده بيقلق كل طبعا دولة العدو أو أي عدو زي ما حضرتك قلت العدو عدو والصديق صديق. لكن يعني أولا أنا ممتنة للتاريخ الجميل اللي حضرتك استعرضته ده. يعني أنت بتستعرض تاريخ العروسة الحلوة اللي اسمها مصر، مصر العظيمة اللي هتفضل مطمع لكل اللي حواليها، حتى الصديق يعني بيغير منها لو غيرة بناءة بس بيغير منها. طبعا انت حتى بص هذه النظريه حتى موجوده في السوق التجاري العادي، واحد بالزبط. واحد معلم كبير يقول لك حد هيفتح جنبي بالظبط هياثر عليا انا، يا ريت لو يروح في حته تانية. فاحنا الاثنين موجودين في هذا المكان مش هينفع نتخانق عسكريا، مش مقبول دلوقتي ومش مطلوب، لكن احنا علينا جزء او جهد كبير لازم يتبذل علشان افريقيا ترجع مصريه، نفوذ مصري ترجع لقلب مصر تاني خالص. لكن عند انه ايه بعد ما مصر تولت رئاسه الاتحاد الافريقي يا استاذ احمد؟ طبعا هي رفعت شعار دلوقتي انه النزاعات تقل عشان تعرف الناس النازحين يرجعوا اللاجئين يرجعوا. ده كان اكبر مش هتعرف تعمل تنميه وانت عندك حروب شغاله بالظبط. كانت اكبر اشاره لسيادة الرئيس في خطابه، ولشان كده قلنا قبل كده انه مش بس الرئيس السيسي هنرفعين شعاراته خلاص، لكن ما فيش مره راح في الامم المتحده الا لما اتكلم على النازحين، على مطالب افريقيا عموما، وانه ازاي يبقى عندنا مشكله في الـ في الـ في الـ في التنميه، لانه زي ما قلنا من شويه بلاد منهوبه سنين طويله، الغرب مش بيساعد بالشكل الكافي، عندنا مشاكل في البيئه، عندنا مشاكل في الصحه، ما ننساش ان اكبر معدل للاصابه بالايدز والملاريا وعدد من الامراض المعديه في افريقيا، فالشعوب عانت طويلا وان الاوان انها تتنصف. إذا عايز تاخد الصراحة تعالى نسمع الناس أغنية طبعا كتبها صلاح جاهين العظيم، المدهش فيها المقدمة الموسيقية، لأن علي إسماعيل مدي دقيقة كده هياخد الناس كأنهم في موسيقى آسيوية أفريقية، راح مدمجهم في بعض وعامل الأغنية اللي الناس عاوزة منها. باسم أمل أفريقيا وأسيا في الحرية، باسم شعوب بندمج السير على التبعية، باسم أمل أفريقيا وأسيا في الحرية، باسم شعوب بندمج السير على التبعية، باسم حياتنا باسم سلام ما يحبش حرب، باسم جهتنا باسم الخير يا جمال والحب. طبعا دي كانت في وقت يعني وجود الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكان كل القوى الناعمة بتجتمع بوعي وبفكر ده اللي ابتدينا لغايه دلوقتي احنا ابتدينا نحس يعني بنفتكره وبنتعلم. صحيح الفن مقصر مش واقف يعني جنب القياده السياسيه ولا جنب الرئيس السيسي زي ما كانوا واقفين في الستينات خلف الزعيم جمال عبد الناصر، ودي النقطه لازم ينتبهوا ليها واتكلمنا عنها كتير. تمام. مش عارف امتى هيعملوا اعمال فنيه زي كده يحشدوا الناس، لكن على الاقل لغايه ما يعملوا احنا بنقوم بدورنا، وربما يكون يعني الدقائق اللي فاتت لخصنا سريعا المعركه الكبيره، تاريخ حقيقي يعني بيدرس على مدار السنين او على الاقل مثلا سنه. لكن احنا عايزين برضو يعني سريعا كده بس نقول للمستمع، عشان هنطلع بموجز الانباء، بعد الموجز الانباء وبعد الفاصل انت المفروض تكون واعي جدا انت دلوقتي في مرحله شكلها ايه، مطلوب منه ايه، ومطلوب منه تدعيم بلده ازاي، مطلوب منه يقدر الجهود المبذوله، لان في ناس ما بتنامش علشان نسترد افريقيا دي. الموضوع مش سهل، لان في ناس تانية مش عايزين نبقى موجودين. انت بتقدم انك تعمل كوبري او وزاره او بنك مركزي في الدول، لكن غيرك بيروح يقدم ما هو اكبر، لان هو ميسر له امكانيات اعلى. مطلوب تفهم اللي بيحصل عشان تبقى لما يتقالك كلام واشاعات ما تصدقوش، مطلوب منك تفهم اللي بيحصل علشان تقدر الجهد المبذول، لان ده وراه دوله بالكامل ما يعني مخصصه جزء من ميزانيتها وجزء من جهود اولادها لاسترداد افريقيا تاني، اللي هو معناه انه نسترد امننا القومي ومجالنا الحيوي اللي افتقدناه طويلا، شاء الله. وده مش بيحصل بالصدفه، ده بيحصل بجهود كبيرة جدا جدا جدا لازم الناس تبقى فاهمة. تمام، هنروح لموجز الأنباء وهنرجع مع كل مستمعينا. نفكركم بتليفوناتنا 257-92-303، وحقيقي ورد لحضرتك كومنتات وتعليقات كتيرة على صفحتنا، صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية، هنستعرضها برضو بعد موجز الأنباء إن شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يوجه جميع الوزارات المعنية بضرورة التنسيق بينهم بشأن الاستعدادات اللازمة قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل. وزير الاتصالات يؤكد أن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للمحاكم الدستورية الإفريقية يعد تتويجا للتعاون المثمر بين مصر والدول الإفريقية. انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لمنظمة مجتمع الاتصال الدولي في الشرق الأوسط بمحافظة أسوان. الجامعة العربية تدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. الجيش السوري ينفذ ضربات مركزة على تجمعات المجموعات الإرهابية بريف إدلب تسفر عن تدمير وكر للعناصر الإرهابية ومستودع للذخيرة. البرلمان البريطاني يطالب رئيسة وزراء بريطانيا بالتحقيق في احتمالية التدخل الأجنبي والتلاعب بأصوات الناخبين خلال الاستفتاء على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. كوريا الجنوبية تستبعد سماح جارتها الشمالية بخضوع منشأتها النووية للتفتيش ما لم يتم اتخاذ إجراءات لبناء ثقة مع الولايات المتحدة. استئناف المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة الأمريكية. وأخيرا، باكستان تستدعي سفيرها لدى الهند بعد اتهام من نيودلهي لإسلام أباد بتورط في هجوم على الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. من القاهرة سيدتي سادتي، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. راجعين على هواء البرنامج العام ومواجهة النهاردة مواجهة دسمة شوية. بنعتذر معلش للسادة المستمعين, بنعتذر لهم كتير ان احنا اخرناهم او معلش هنأخرهم حاجة بسيطة كمان عشان حياتك تكمل لنا جزئية معينة. بالضبط انا عايز اقول لهم بس ان مصر جزء من بقى من الجهد المصري المبذول الشهور او سنتين ثلاثة اربعة اللي فاتوا كبير جدا. لازم الناس تطمن ان بلدهم شايفة شغلها صح, وان رئيس السيسي استبدل, طبعا كانت شركة النصر موجودة في الستينات هي القايمة بالدور ده حتى في الجزء يعني الأمني والمعلومات مش بس الاقتصادي والتجاري بس, استبدلوا بقى بشركة المقاولين العرب اللي هي دلوقتي قايمة بالجهد كله. عايز بس أطمن الناس انه مثلا مصر بتعمل يعني مبنى مجمع الحكومات في نيجيريا ومبنى إقامة حاكم إحدى الولايات, ومصر بتعمل كوبري رادس, رادس ده حاجة كبيرة في تونس, وجسر اسمه الطويل في تونس برضو, وبتبني مصر بتبني مبنى وزارة المالية بالجزائر الشقيقة, وبتبني وزارة المبنى وزارة الخارجية والبنك المركزي في تشاد. طبعا تشاد تعتبر يعني تعتبر على حدودنا وشغلنا فيها مهم, لأن برضو كمان إسرائيل موجودة هناك قبل ما رئيس السيسي ما يتولى المسؤولية. ومصر بتبني مقر وزارة الدفاع في رواندا, وبتبني السفارة النرويجية في وهيئة البيئة في أوغندا, وبتبني مطار الناطور بالمغرب الشقيق, وبتبني المرسى النهري بجنوب السودان, ده غير سد تنزانيا, غير بقى الشغل اللي مصر يعني عاملاه بشكل ودي واجتماعي في عدد من الدول, مثلا منظومة الوحدات الصحية في أنجولا, ده غير بقى الشغل السياسي الكبير اللي مصر عاملاه في الوقوف في دعم كل القضايا اللي تخص شقيقاتها في أفريقيا. يعني ففي مصر عاملة شغل كبير جدا الناس تطمن, لكن احنا محتاجين وقت ومحتاجين الناس تبقى واعية وتبقى خلف القيادة السياسية في اللي بيحصل. الاستعراض او العرض اللي قدمه, عفوا العرض اللي قدمه استاذ احمد دلوقتي, احنا بنبني الحاجات دي كلها في ناس طبعا في ناس ما تعرفش في الدول الافريقيه, الناس عارفه بس سد تنزانيا لان عمل له شغل اعلامي كتير او كبير, لكن الباقي ده ما حدش قاله يعني تقريبا, او قالوا لناس قليله يعني. الحاجات دي مش ان احنا بس بنستثمر كده في دول مش دولتنا, لا احنا بنبني قومي مشروعات أفريقي رست على شركتنا الوطنيه وشركتنا بالظبط, وبنحمي نفسنا في حدودنا في حاجات كتيره بالزبط. جدا. طيب نبدا بقى ناخد المستمعين الاول وبعدين نخلي معلش الكومنتات والتعليقات لاخر لينك معانا في الفتره ونقول الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وجودكم وكل أوقاتكم وكل خير وفريق عمل. تشرف بيك. والنجم الصحفي المرموق الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك. مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. تفضل يا أستاذ أحمد. قد يتساءل الشعب المصري الأصيل الجميل الطيب, يقول ما أثر ذلك, ما أثر تلك المجهودات الموفورة والمشكورة على مستوى الخارجي العلاقات الخارجية بقيادة السيد الوزير سامح شكري وزعامة رجل الدولة الرجل المناضل الرجل الذي يقوم بجهد لا يسعه أحد ولا يطيقه ولا يستطيع أحد أن يقوم به, فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الخارجي والداخلي أيضا. يتساءل البعض ما الأثر الإيجابي المباشر على المستوى الحقيقي, قوله لنا بقى سريعا أستاذ أحمد للشعب المصري, قوله لنا سريعا جدا. حاضر يا فندم. دلوقتي دي القارة السمراء, مش عايزين نسميها القارة السمراء, يا ريت نسميها القارة الذهبية, هيجلب منها ثروات طبيعية وجلب فعلا وبدأت الحياة تستمر وبدأنا الاستثمار في تلك القارة التي تعود بالنفع والإيجاب على شعبنا المصري الأبي الحديث. تمام تمام, ما احنا النهارده في فترتنا كده يا استاذ احمد عشان نقول ولكم منا جزيل كل الثروات دي هتعود علينا بايه. شكرا ليك. وناخد اتصالات اللي تاني ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب. معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي مدير عام سابق للتربيه والتعليم. اهلا يا حاج ابراهيم اتفضل. والله انا بعتبر المؤتمر الاتحاد الافريقي حدث اقليمي هام, بل هو اهم ملتقى افريقي, لأن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يعني عودة ثقة الدول الأفريقية في مصر مرة أخرى كما كانت من قبل شيء يدعو للفخر. مصر أهملت علاقتها ودعمها لأفريقيا لمدة 20 سنة. هذا الإهمال لأفريقيا سمح لدول معادية لمصر عملت علاقات مع. طيب شايفها دلوقتي ايه بقى يا استاذ احمد؟ شايفها دلوقتي ايه بعد ما مصر بقت رئيس الاتحاد الافريقي؟ ما انا اقول اهو اني جاي، لكن قيام الرئيس السيسي باكثر من 25 زياره لافريقيا نتيجه هذه الزيارات الافريقيه اطلق ان مصر طرف امين على المصلحه الافريقيه وخير من يمثلها ويتحدث عنها في المحافل الدوليه. هذه الثقه اسفرت عن رئاسه مصر للاتحاد الافريقي بالاجماع 2019، تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية بالإجماع 2019، الفوز أيضا بميناء سد تنزانيا لشركة المقاولين العرب. عشان خاطر مش هطول، أنا شايفك ستي بتشاور تقول اختصر مجهودات غير مسبوقة عشان بس ندي فرصة للمستمعين. أشكرك. استعاب القضايا الأفريقية مثل الهجرة الشرعية والتنمية الشاملة والتنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب والفساد والفقر واللاجئين والنازحين. شكرا شكرا يا حاج إبراهيم، أشكرك شكرا جزيلا. اتصل تليفوني جديد ونقول ألو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك عبد السلام الأسود، سواق نقل من الشرقية. أهلا بحضرتك كل أهل الشرقية، اتفضل. ربنا يخليك يا فندم. باختصارا بأمانة الرئيس سيسي يعني يعتبر في الوقت الحالي معجزة باللي بيعمله داخليا وخارجيا، وانا راجل سواق وبمشي على الطرق وبشوف من كهرباء من طرق من كتير بقى. فجأة كده تلاقيه انت كنت اول امبارح ماشي في طريق وبعد كده الطريق ده بقى كوبري وتحت الكوبري وحاجات كده كتير، صح؟ لدرجة يا فندم احنا بنتوه. فهماني؟ الحمد لله الحمد لله. ربنا بس هو عايز فريق عمل زيه، بس للأسف مش موجود، بس ربنا يعينه عليها. لا ان شاء الله يبقى موجود بامر الله. هو حتى لو موجود هو الرئيس السابق بخطواته دايما بيشغلهم يا دوب. انا بحس انه بيشغلهم غصب عنه، بجهده سابق الموجودين. حقيقي شكرا ليك. اتصال تاني بنقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد عدلي. اهلا يا استاذ محمد، تكلمنا منين؟ يعني قراءه نجا حمادي ان شاء الله. اهلا بيك وباهل نجا حمادي، اتفضل. الله يسلمك يا استاذ. يعني قراءتي للمشهد الان يا استاذ احمد، عوده مصر لمكانتها الرفيعه في القاره الافريقيه لتتبوأ عرشها الرفيع كما كانت من قبل. مبادرات صحيه المتواليه لخدمه ابناء الشعب المصري، تلك القوافل الطبيه ومبادرات التامين الصحي الشامل لكل مواطن لتشمل كل محافظات مصر على مدار السنوات المقبله، وأخيرا نجاحات متتالية في شتى المجالات لإسعاد الشعب المصري الذي يستحق كل خير، وهو ما تقوم به الحكومة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. اتصل تاني ونقول ألو. ألو. أيوة مدام نورة. أيوة مين؟ أيوة يا أستاذ أحمد، أنا المواطنة المصرية. أهلا بحضرتك. اللي بتحب بلدها وبتحب رئيسها وبتحب جيشها وشرطتها، وربنا هيحمي رئيس. عايزه تقولي ايه الاستاذ احمد؟ اقول الاستاذ احمد ان ربنا ان شاء الله مع مصر، وكفايه كلمه الرئيس في مؤتمر ميونخ والكلام اللي قاله. انت تابعتيه؟ ايوه. وكلمه اكتر كلمه وجهه نظرك ايه؟ كل حاجه حلوه قالها، مفيش حاجه مش حلوه وقتها. وكلمه اخيره، بعزي كل ام شهيد اتوفى اليومين اللي فاتوا، صحيح، وارحمهم ربنا. اشكرك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. يعني شايف مستمعينا ما شاء الله، يعني أولا أشاروا للهجرة غير الشرعية، الطرق. أنا عايز أقول لأستاذ أحمد يعني برضو ولكل مستمعينا، أنا تهت زي ما السواق ده تاه من يومين من طريق جديد اتعمل، وفجأة وأنا بسلك الطريق ده دايما فجأة لقيته بقى كوبري. اللي ما سافرش الفترة اللي فاتت وهيسافر الفترة الجاية لازم يبقى مستعد انه هيشوف طرق مختلفة تماما، معاييرها الدولية غير المعايير اللي كانت موجودة. ده معناه ان نسب الفساد قلت، الحاجات اللي كانت بتروح لجيوب المسؤولين مفيش دلوقتي، الرقابة الإدارية موجودة في كل المشروعات، حقيقي بتمشي حقيقي على طرق بمعايير دولية، مش بس في الاتساع لكن حتى في جودة الرصف نفسه غير الاول. لما تلاقي نفسك ماشي على طريق بمهد بشكل كويس هتلاقي الإشارات موجودة، هتلاقي الرجوع للخلف والدخول إلى طرق تانية عبر كباري علوية ما عادش زي الأول بقى تقعد تلف وتعطل المرور وراك وحوادث تحصل كتير. القرى والنجوع والكفور قدامها كباري علوية للمرة، اللي عايز يدخلها بيدخلها من طريق غير الأول، لما كنت ممكن يبقى فيه مخاطر للدخول للأماكن دي خلاص يعني اللي شاف دلوقتي عارف، واخونا اللي متصل شاف اكيد، لكن اللي ما شافش يستعد بقى اذا كان هيسافر في الصيف او حاجه، تحديدا الطرق السريعه وطرق المحافظات زي ما استاذ احمد بيقول. وعلشان كده برضو الاعلام برضو ما قالش للناس ان احنا عندنا انخفاض 33% مثلا او يعني 32 وشويه في معدل الحوادث عن السنين اللي فاتت. نفسنا طبعا النسبه دي تتضاعف في الفتره اللي جايه، لكن ده معناه انه مفيش حاجه بتحصل الا لما بيستفيد منها الشعب المصري. طيب احنا عشان تقريبا خلاص وقتنا انتهى، لكن انا هحيي كل اللي كتبوا لنا التعليقات وهقولهم سريعا. الحاج سيد الضوي كان سؤاله انه ايه اللي هيعود علينا من زياره سياده الرئيس تحديدا، واحنا قلناه. ومنال علام بتقول موضوعاتكم رائعه، وبحيي استاذ احمد لفهمه ووعيه للمواضيع. سعيد طارق سعيد بيقول ربنا يحفظكم، تحياتي لاسره البرنامج. شكرا ليك. مجدي عبد الهادي بيقول تحياتي لاسره الفتره، والكاتب السياسي احمد رفعت لما لا يعلمه البعض من مكانه مصر على الصعيد الدولي والاقليمي، وتحيا مصر. وطبعا معظم مستمعينا بحيوا الفتره، اشكركم شكرا جزيلا. سناء محمد بشكرها، وهي بتقول الجولات ناجحه من اديس ابابا واستلام رئاسه الاتحاد الافريقي وعوده بقوه لحضن افريقيا. وانجي انجي بتقول طبعا جولات الرئيس اكيد عادت مصر مكانتها في العالم، وربنا يقويه يا رب. ومحمد عدلي بيقول شكرا ليكم، وموضوعاتنا في اقتصادنا في تحسن مستمر دايما. وابو الخير بيقول صباح الخير، ربنا مع الرئيس ويسدد خطاه. واخر حاجه سميحه توفيق بتقول جولات الرئيس عادت لمصر مكانتها وكبريائها، ربنا يقوي يا رب. نشكرهم جميعا، شكرا لكل حقيقي شكرا ليكم، وتحيا مصر الاصدقاء الاعزاء وكل المتصلين حتى كمان التزموا بالوقت وكانت اتصالاتهم تلغرافيه. شكرا لكم، اشكركم شكرا جزيلا. الاسبوع القادم ان شاء الله مواجهه جديده مع كاتبنا ومحللنا السياسي استاذ احمد رفعت. شكرا خالد عيد على هندسه الهواء، أشرف البهي رئيس تحرير هذه الفترة، ونانيس أبو زيد الإخراج. وكنت معكم وأسعد بكم دوما نور السيد. اللي ضحى لأجل وطنه لأجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي ضحى لأجل وطنه لأجل ما يعود النهار، مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، اللي نهر النيل بيجري جوه دمه دمنا، يبقى واحد مننا. ايوه واحد مننا. ولادنا حلم بكرة والسنين.